الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الله والباطنة من توفيق الله عز وجل أن نستأنف قراءة الكتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الاثنين ليلة العاشر من جمادة الآخرة لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 30 من الشهر الثالث لعام 15 و2000 وقد وقفنا على كتاب الطهارة. نعم وصلا يعني قرار الطهارة خلصنا كله طيب أكثر طعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ولوالدينا أجمعين. ولوالدينا أجمعين. ولوالدينا أجمعين. أمشي الوالدين ترى. يلا. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. طيب يقول كتاب الطهارة تقدم على الطهارة لغة معناه النظافة وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة رفع ما يمنع الصلاة والذي يمنع الصلاة النجاسة والحدث النجاسة والحدث ولما ذكرنا أن الصلاة شروط من يذكرها ذكرنا 9 شروط للصلاة من يذكرها يلا الإسلام العقل البلوغ ولا التمييز البلوغ هو وجوب الشرط التمييز دخول الوقت رفع الحدث وإزالة الخبث إزالة الخبث ورفع الحدث ستر العورة استقبال قبلة النية لاحظنا أن رفع إزالة النجس ورفع الحدث كلاهما وقع عن الطهارة فوجود النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة التي تصلي فيها يمنع من صحة الصلاة ووجود الحدث هو أمر حكمي يجب رفعه سواء كان حدثا أكبر أو أصغر وجود النجاسة أو الحدث يمنع من الصلاة فالطهارة هو إزالة النجاسة ورفع الحدث حتى يصلي المسلم صلاة على طهارة ليس فيها نجاسة لا في ثوبه ولا بدن ولا بقعة صلبيه وليس عليه حدث حينئذ يتهيأ للصلاة ليصلي هذه الطهارة يقول أن الصلاة فلها شروط تتقدم عليها وقد ذكرنا سابقا أن الشروط تتقدم على العمل والأركان يقوم عليها العمل فمثلا الفاتحة شرط ولا ركن طيب دخول الوقت شرط طيب الركوع ركن السجود ركن الاعتدال من الركوع ركن النية شرط بعض العلماء يقول ركن المهم الذي نريد أن نعرف الآن أن الشروط تتقدم العمل تستمر معه بينما الأركان يقوم عليه العمل فماهية الصلاة من أركان تصور صلاة ما فيها لا قيام ولا فاتحة ولا ركوع ولا سجود تنتهي ما في صلاة ها مكونات الصلاة هاي الأركان قيام تكبير الإحرام قراءة فاتحة ركوع اقدام الركوع سجود اقدام السجود رفع السجود سجود الثاني هذه الصلاة فبلا أركان تذهب الصلاة لكن الشروط لا الأمور تتقدم تتحقق قبل الصلاة ثم تبدأ بها فلا بد أن تتقدم عرفنا الشرط لغة معناه العلامة في الاصطلاح الشرط الشرط في الاصطلاح نعم ما يلزم من عدمه العدم طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما الذي يلزم من وجوده وجود السبب طيب ما الذي يلزم من وجوده عدم المانع المانع إذا وجد العدم مثل الحيض في حق المرأة إذا حاضت ما صابت مانع لكن السبب يوجد الشيء عقد الزواج بين الرجل والمرأة يستوجب إيش ثبوت التوارث بينهما يرث أحدهم الآخر بمجرد العقد صح؟ صح ها؟ فالسبب ما يلزم من وجوده وجود طيب الشرط ما يلزم من عدم العدم ما تطهر ما تصح صلاته لكن لو تطهر ليس بالضرورة أن يصلي ولا أن لا يصلي تطهر وجلس هذا معنى لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم الذي يلزم من وجوده وجود السبب الذي يلزم من وجوده عدم المانع الذي يلزم من عدمه العدم الشر وعلى هذا الطهارة ايش تعتبر هل الطهارة سبب للصلاة ولا مانع من الصلاة ولا شرط للصلاة شرط لماذا لأن إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة وهذا معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم فالشروط تتقدم الصلاة منها الطهارة رفع إزالة الخبث أو النجس ورفع الحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه لا يقبل الله لا يقبل الله من هذه التعبيرات تدل على الشرطية مثل هذا كون ينفي القبول لما قال لا يقبل الله معناه أن الطهارة إيش شرط مثل ذلك لو قال لا يقبل الله كذلك لو قال لا صلاة لا صلاة بغير وضوء دليل على الوضوء شرط فيها فلا يقبل الله لا صلاة هذا دليل على شرطية الطهارة قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طيب فمن قال رحمه الله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر هذا اصطلاح علماء فقهاء والعلماء ورثة الأنبياء يسهلون على طلبة العلم ووجدوا أن من الأحداث ما هو حدث أكبر ومن الأحداث ما هو حدث أصغر وفي المقابل يعني في طهارة كبرى وطهارة صغرى فالحدث الأكبر ما كان يوجب طهارة كبرى الغسل والحدث الأصغر ما كان يوجب طهارة صغرى اللي هو الوضوء صار عندنا حدث أكبر وحدث أصغر تعريف الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء تحديد الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل طيب فمثلا الجنابة خروج المني بتدفق بشهوة يعتبر حدث أكبر يحتاج إلى غسل الغسل إذن طهارة كبرى خروج الريح من الدبر حدث أصغر يحتاج إلى طهارة صغرى الوضوء إذا من لم يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر إن كان على جنابة مثلا أو امرأة حاضت وطهرت أو اتخذ ختانان فوجب على من قام بحدث أكبر أن يتطهر بالغسل ومن قام بحدث أصغر وجب عليه أن يتطهر بالوضوء. قال الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. النجاسة اللي هو أن يزيل الخبث من بول آدمي أو غائط أو ميتة كما سيأتي ذكر النجاسات، فلا بد أن يزيل من أين وأين وأين؟ من البدن، الثياب، والبقعة التي يصلي فيها. نعم. الطهارة. قال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. طيب، أحدهما الطهارة نوع، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الأصل إشارة إلى ماذا؟ لأن هناك ما هو بديل على الأصل وهو التيمم الصعيد الطيب، فصار هنا الآن الطهارة إما أن تكون بالماء وإما بالصعيد الطيب، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. رب العالمين يقول: فلم تجد ماء فتيمموا. لما قال فلم تجد ماء فتيمموا دل على أنك إذا انعدم الماء أو تعذر استعماله تلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم، لا إلى أي سائل آخر. ما يصير تتوضأ بالشاي مثلا أو بالقهوة، لأنها ليس بماء، قهوة، صح؟ الله عز وجل ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال فالتمسوا سائل آخر، قال فتيمموا. فصار الأصل في الطهارة لرفع الحدث الماء. فمن لم يجد الماء أو الماء موجود لكن تعذر استعماله، مريض مثلا أو برد شديد، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، وهو الصعيد الطيب التيمم. قال: الطهارة بالماء وهي الأصل. والدليل قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن الطهارة تكون بالماء. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أن يتوضأ بغير الماء أبدا، ما في وضوء ولا في غسل إلا بالماء. نعم. فكل قال رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبار ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنة وهو صحيح. طيب، وكل ماء نزل من السماء، هذا يدلك على أن الأصل في المياه الطهارة، كل المياه طاهرة، نزل من السماء يعني مطر، أو نبع من الأرض يعني العيون وما يؤخذ من الآبار، أو وجد في الأرض البحر النهر، كل المياه الأصل فيها أنها طاهرة، خلقها الله عز وجل أنزلها من السماء وأنزل وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. فالأصل بأن الماء طاهر، لو وجدت أنت في وسط صحراء وجدت ماء خلاص على طول يعتبر طاهر، كل ماء طاهر، اتفقنا على الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، لو اغتسل به الإنسان على جنابه ارتفعت جنابته، لو توضأ به الإنسان وهو على حدث ارتفع حدثه، لو غسل به نجاسة بول أو غاط أن الماء يزيل النجاسة، لكن لاحظ أن النجاسة ممكن أن تزال بغير الماء، أما رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، فمن لم يجد ماء يتيمم. كيف يعني أن النجاسة ممكن تزال بغير الماء؟ يعني لو أن الإنسان عنده ثوب ولا قطعة أرض فيها نجاسة، فجاءت الشمس أو الرياح شغل النجاسة ذهبت، هل يحتاج أن يغسل الأرض أو يصب عليها الماء؟ جواب لا، مع أنه ما أصابها ماء، الريح جففها أو الشمس، أو أن شخصا ما بنى عليه نجاسة، هو ماشي مع المشي نظر النعل والنجاسة ذهبت، ما هنا يزيل النجاسة ولا غسل نعله بالماء، مع المشي بالأرض ذهبت، يجزئ ولا يجزئه؟ يجزئ. بينما الطهارة رفع الحدث لا، لابد أن يزيلها بماء، ولابد أن ينوي أن يرفع الحدث، فلو انغمس في البحر وهو على جنابه ساعتين لكنه لم ينوي رفع الحدث، ما ارتفع حدثه، فإذا خرج من البحر وأتى بصاع من ماء ونوى أن يرفع الحدث وعمم بدنه مع المضغ والاستنشاق ارتفع الحدث، البحر ما رفع حدثه وهذا الإبريق رفع حدث. سبب أنه هنا نوى وهنا لم ينوي، بينما النجاسة لا تحتاج نية. لو أن الإنسان زالت نجاسته أو عن بدنه أو عن نعله أو عن ثوبه من غير أن يقصد، ها؟ من غير أن يقصد، مثلا كان في ثوبه بول آدمي وهو نجس خرج وإلا مطر شديد فبلل الثياب، هم لم يقصد أن يبلل الثياب، ها؟ وذهب النجاسة، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه. لماذا؟ لأن ذات النجاسة تختلف عن رفع الحدث، رفع الحدث الجنابة الوضوء لابد أن تنوي بخلاف إزالة النجاسة. والذي يبين الفرق بينهما أن الطهارة رفع الحدث أمر مأمور به، والنجاسة أمر نهين إيش؟ أمرنا بتجنبه، يعني هذا تكف عنه تبتعد عن النجاسة، لكن إذا أصابت تزيلها، بينما الطهارة مأمور أن تأتي بها. واضح؟ طيب، يقول هنا إذن يطهر من الأحداث، يطهر من الأحداث والأخباث. الأخباث يعني الأخباث النجاسات، والأحداث أكبر والأصغر. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. الفقهاء إذا قالوا ولو يشيرون إلى أن المسألة فيها خلاف، يعني قيل وقيل وقيل هو روح قد ولو كذا وكذا، فدائما إذا قالوا ولو يشيرون إلى أن المسألة فيها خلاف، وأن الشيخ رجح هذا القول وإن كان هناك قول آخر، وهذا ما يخفى على كثير من الناس. بعض الناس يسأل سؤال في مسألة فقهية فتجيبه فقال أنا سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، طيب نعجبناك على قول، نعرف أن المسألة فيها قول آخر وأنت ما طلبت التفصيل، أعطيناك الخلاصة. فيقال له ولو قال، يعني مثل هذا الذهب الملبوس عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ممكن يقول واحد إيش عليه زكاة، فيقول قال أنا سمعت أنه ما عليه زكاة، هذا ما ضل لك، هذا جاوبك على ما يعتقد. ممكن هنا يقول على الذهب عليه زكاة ولو كان ملبوسا، ماذا يشير بقوله ولو كان ملبوسا؟ إلى خلاف، أن فيه بعض العلم يقول إذا كان ملبوسا ليس عليه. فهنا الشيخ أشار إلينا إشارة، قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، يعني المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الراجح عند الشيخ على الأقل هو إن شاء الله والراجح أن إذا تغير الماء طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فيجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل منه ويرفع الجنابة ويرفع الحدث الأصغر والأكبر، ولو تغير أحد الخصال الثلاث وصار طعمه أو لونه أو ريحه، لكن قال بشيء طاهر. فيدل على ماذا قوله بشيء طاهر؟ يعني لو تغير أحد الخصال الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه بنجس لا ما يرفع الحدث. كيف يعني تغير بطاهر؟ يعني هو سقط في ورق الشجر أو طحالب أو طين الأرض أو صدى خزانات الماء، الماء ليس على كل حال سيكون إيش منزها أو محفوظا عن أن تقع فيه أشياء، تقع في بعض الفضلات، تقع في بعض أوراق الشجر، يأخذ مثلا لون من الأرض الطينية، يقع في شيء من الملوحة. لكن هنا اشترط شرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون هذا الذي وقع فيه أو مر عليه أو ألقي فيه طاهر ولو غير أحد الأوصاف الثلاثة، ما يوصف الثلاثة طعمه وريحه ولو، لكن الذي غيره طاهر. الشرط الثاني أن يبقى ماء، فلو سلبه اسم الماء وصار اسم مرق أو شاي أو قهوة هل نتوضأ به؟ ها؟ ما نتوضأ به. لماذا؟ لأنه ليس بماء. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. والأصل في الطهارة الماء، والبديل عنه التيمم الصعيد الطيب. فأما إذا هذا الماء وقع فيه ورق شجر لكن اسمه ماء، وقع في ورق شاي أو وضعنا شاي لبتون فيه وصار شاي، هل نتوضأ به؟ هل نتوضأ به؟ لماذا؟ لأنه ليس بماء، لاحظ ليس بماء، لا لأنه نجس، فصار هنا لا يتوضأ بالماء إذا وقع فيه نجاسة فغير أحد الأوصاف الثلاثة. وإذا خرج عن اسم الماء المطلق فصار اسمه شاي أو مرق أو قهوة، فحين لا يتوضأ لأنه ليس بماء. كذلك لو خرج عن اسم الماء المطلق إلى ماء مقيد فيقال عنه ماء ورد أو ماء زهر أو ماء لقاح، هل لا يتوضأ به لأنه لم يعد اسمه ماء مطلق وإنما ماء مقيد. تبهتم؟ إذا أخذ اسما آخر وصار ليس بماء وإنما ماء مقيد، ماء الزهر ماء الورد، فلا يتوضأ به لأنه ليس اسم مطلق. هل لأن الورد أو الزهر نجس؟ لا، ولكن لأنه سلبه اسم الماء المطلق. وهذه المسألة وقع فيها كلام طويل، هذا أحسن ما قيل فيه، أن الماء يشتغل ما دام اسمه ماء ولو تغير بطاهر، تغير لونه طعم اصفر احمر صار له رائحة، يبقى اسمه ماء نتوضأ به. إذا تغير بنجاسة لا نتوضأ به سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا سلبه اسم الماء المطلق لا نتوضأ به لأنه ليس بماء. واضح؟ إذا قالوا ولو تغير طعمه ولونه أو ريحه بشيء طاهر. وعلى هذا نعرف أن في مسألة طويلة نحن في غنى عنها، وهو القليل والكثير، تحديد القليل والكثير والقلتين، لا هذا كله يطول. بخلاصة كمبتدئ تعرف أن الماء يتوضأ به ما دام اسمه ماء ولم يتغير بنجس، معناه أنه لو تغير بطاهر لا يضر. كيف تغير بنجس؟ يعني صار رائحة نجاسة، أو لونه لون نجاسة، أو طعمه طعم نجاسة. أما اللون والرائحة واضح، صارت رائحة بول واضح، اللون واضح، لكن طعم قالوا كما لو أن الإنسان استطعمه من غير قصد، ما نقول واحد روح استطعمه، لكن لما استطعمه وجده نجسا فيتجنبه ولا يتطهر به لا من حدث أكبر ولا حدث أصغر، يذهب يلتمس ماء آخر، ما وجد يتيمم. واضح؟ إذا لو تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطاهر يتوضأ به. إلى متى هو يتغير؟ يقع في أوراق، يقع رطبة، حتى يسلب اسم الماء فيأخذ اسم شيء ثاني، فحينئذ نتوقف عنه ولا نطهر به. لكن هل يجوز أن نزيل النجاسة به؟ يعني واحد أصاب نعله نجاسة فما وجد أن يزيل هذه النجاسة إلا ببنزين أو غاز أو شاي مال البارح، يعني رايح راح غسل فينا عليه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأننا نحن نتكلم عن أن الماء يزيل النجاسة ويرفع الحدث، أما غير الماء لا يرفع الحدث لكن ممكن يزيل النجاسة. واضح؟ يزيل النجاسة لكن لا يرفع الحدث إلا الماء، ما وجد ماء صحيح طيب. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح وهو صحيح. والحديث له سبب ورود كما أن القرآن له سبب نزول، الأحاديث لها سبب ورود. ما معنى ورود؟ يعني الحادثة أو السؤال واقعة التي حدثت، وفي هذا المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فيقال سبب ورود هذا الحديث كذا وكذا، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بئر بضاعة، بئر بضاعة يلقى فيها الحيض، يعني الخرق اللي يستعمل في الحيض، والنتن ولحوم الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت لفظا زائدة في الحديث لا تصح، لكن عليها الإجماع، قال إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، يعني ما دام يلقى فيه النجاسة أو تمر عليها النجاسة ما يضر، إلا إذا تغير فحينئذ بدأت تستعمل النجاسة ما استعمل الطهارة، فهذا الذي تتجنبه. نعم. قال رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم، هذا واضح، تكلمنا فيه. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل فهو طاهر، وكل شيء خلق الله عز وجل فهو مباح. طاهر قسمه نجس، المباح قسمه الحرام، فكل شيء طاهر ليس بنجس، وكل شيء مباح ليس بحرام، إلا ما جاء النص ينص على أن الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني نجس، الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني حرام. وإلا الأصل ما دام ما في دليل على التحريم ولا في دليل على النجاسة، فكل ما خلقه الله لنا فهو طاهر ومباح. الآن يا ثياب السوائل الجمادات الجامدات الأشجار الأوراق الحيوانات كل شيء طاهر ومباح، إلا ما نص الدليل على أنه نجس أو حرام. فاكهة أول مرة بحياتك تشوفها طاهرة وحلال، سائل أول مرة تشوفه، أول مرة يخرج من باطن الأرض من مشتقات البترول لأول مرة، ها طاهر ومباح، ما في شيء نجس ولا محرم إلا ما نص عليه الدليل. لماذا؟ لأن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أن تعد نعمة الله لا تحصوها، فليس من المعقول أصلا أن يأتي بالشرع ويذكر جميع ما خلق لنا، لأن هذا لا يمكن إحصاؤه، فما خلق الله لنا وأكرم به وتفضل به علينا كثير جدا لا يمكن إحصاؤه، واضح؟ فكل شيء سخر الله فهو حلال ومباح، لكن المحرمات محدودة والنجاسات محدودة، طاهرات لا حد لها، منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف ومنها ما سيخرج في المستقبل، والمباحات كذلك منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف ومنها ما سيأتي في المستقبل، أما النجاسات والمحرمات فهي محدودة. فهذا معنى إيش؟ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الطهارة قسيم نجاسة والإباحة قسيم المحرمات. طيب، كذلك في المناسبة، أما العبادات فالأصل فيها التحريم، كل عبادة حرام تتعبد الله بها إلا العبادة المشروعة، عبادات حرام تصلي حرام تصوم حرام تحج إلا بالطريقة المشروعة، ما تجي تصلي على هواك ولا على ذوقك، تقول تهيأ لي إن الطواف كذا أحسن، تهيأ لي إن ثمان أشواط أحسن من سبعة، لا حرام، تهيأ لي إذا فيك نشاط تصلي بدل ركعتين الفجر خليها عشر، لا حرام، عشر حرام، ركعتين مقبولة وجائزة ومشروعة وأوجب الله علينا، عشر باطل، حرام تتعبد الله بعبادة لم يأذن الله لك بها، تتعبد الله كما أذن لك الله، تتعبد الله على سنة رسول الله. صار عندنا الآن قاعدتان مهمتان، الأولى أن الأصل في الأشياء طهارة والإباحة، ثانية الأصل في العبادات التحريم، لا تتعبد الله إلا بالعبادة التي أذن لك أن تعبده بها. نعم. قال رحمه الله: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، فهو طاهر. لماذا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. واحد اشترى ثوبا جديدا كان معروف في المحل، يمكن واحد أتى وكان بيده بول بيده نجاسة، يمكن ما يمكن كل شيء طاهر إلا إذا تبين أنه نجس، ها على طول، لأن هذا هو الأصل، الأصل. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة ودخل دورة مياه عامة في المسجد فوجد إبريق نصة فيه ماء، يمكن الواحد اللي قبلك دخل تبول داخله، يمكن ما يمكن ما عندي الأصل ها طاهر. الأصل شكيت يبقى الأصل، لأن الشك لا يزيل اليقين، أنت متيقن بأن الأصل الطهارة، والشك والنجاسة أمر مشكوك فيه، فلا تدع اليقين لأجل الشك. وهذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. متيقن بأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وشكيت أنه نجس أو حرام يبقى على الأصل. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. طيب، تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، هو متأكد، توضأ وصلى المغرب، لما حضرت العشاء شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، انتقض أو لم ينتقض، ماذا يعتبر نفسه؟ متوضئ على طهارة، لأنه متأكد أنه كان متوضئا كان طاهرا صلى المغرب، لما حضرت العشاء شك هل حصل له بين من بعد المغرب العشاء حصل له حدث، هل أخرج ريحا، كأن ما تذكر أنا على طهارة ولا لا، إيش يعتبر نفسه؟ يعتبر نفسه على طهارة. والعكس، واحد متأكد أنه دخل دورة المياه وتبول وذهب عند المغسل وغسل يديه، وبعدين لما تبولت وغسلت توضيت ولفت اكتفيت وغسل يدين، حاول تذكر، حاول حاول حاول ما تذكر، ها يلزمه الوضوء أو لا؟ يلزمه، لأنه متأكد أنه تبول، لكن شك عاد تطهر ولا لا، فهو على يقين أنه قد تبول، لكن شك هل توضى ولا لا، فيبقى على اليقين أنه تبول ويلزم الطهارة. واضح؟ إذن هنا هذا أصل كلنا نحتاجه، متأكد أنك استيقظت من النوم ونايم 3-4 ساعات، لكن طلعت متأخر وعند المغسل غسلت على الطائرة عشان تلحق، بعدين تلحق على الدوام، يوم حضرت صلاة الظهر أنا لما أصبحت الصبح وقعدت متأخر رحت وغسلت توضيت ولا ما توضيت، توضيت ولا ما توضيت، توضيت ولا اكتفيت غسلت مضمض غسلت وجهه، توضيت ولا ما توضيت، ما تذكر ماذا يفعل؟ يتوضأ. لو متأكد هو استيقظ من النوم، طبعا كان مصلي الفجر ورد نام واستيقظ من النوم وذهب وما يدري توضأ ولا ما توضأ، يعتبر نفسه غير متوضأ. إذا ما تأكد أنه على وضوء وشك انتقض ولا ما انتقض ويعتبر على وضوء، من تأكد أنه على غير وضوء وشك ها توضأ ولا ما توضأ يعتبر على غير وضوء. وهذا ليس فقط في الطهارة، هذا في كل شيء، حتى في أمورك الدنيوية، أنت متأكد من شيء وشكيت تبقى على ما أنت متأكد. واحد متزوج والحمد لله مستقر ثم شك، أنا طلقت ولا ما طلقت، ها طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، إيش يعتبر؟ تزوج ما طلق. طيب واحد طلق، أنا رجعتها ولا ما رجعتها، رجعتها ولا ما رجعتها، رجعتها ولا ما رجعتها، إيش يعتبر؟ ما رجع، هو متأكد أنه طلق لكن شك رجع ولا ما رجع. واحد أفطر يومين في رمضان، لما سافر في رمضان أفطر يومين، بعد 6 شهور من رمضان أنا أفطرت يومين لما سافرنا، قضيت ولا ما قضيت، قضيت ولا ما قضيت، ها ما قضى. واحد أخذ من واحد 100 دينار، يوم خذت مني 100 دينار ذاك اليوم، رجعته ولا ما رجعته، رجعته ولا ما رجعته، سألتك والله ما أدري رجعته ولا ما رجعته، أنت قال والله ما أدري عن نفسي، ما تدري عن نفسك، ها أنت متأكد أنك ما أخذ مني 100 دينار، لكن إيش شكيت أنك سددت، بالأصل أنك ما سددت. واضح؟ مصطفى شك، أنا خذيت من أبي سعد 100 دينار ولا ما أخذت، أخذت ولا ما أخذت، أخذت ولا ما أخذت، ها ليش ما أقول احتياطا خلينا أسفع 100 دينار، ها لا ما أخذ. وهذا هذا الأمر تحتاجه في أمر الدين والدنيا، لأن إذا دخل عليك باب الوسواس أفسد عليك دنياك ودينك. أي نعم، سأنا أنا توضيت ما توضيت، شكيت ما شكيت، انتقض ما انتقض، طلقت ما طلقت، واتبع الوسواس. الوسواس ممن يأتي؟ الشيطان. والله يقول إن عبادة ليس لك على السلطان إلا من تبعك، من اتبعك، اللي تتبعه يتسلط عليك، يصير له سلطان عليك، لا ترد عليه. وإنما أنت متيقن أنك متوضي، خلاص شكيت، خلاص متوضي، متيقن أنك ما توضيت، روح توضى. لا تقول لا خاف أن أتوضي تخلني وسواس، أنت متأكد غير متوضي، لكن شكيت أنك رفعت الحدث ولا ما رفعته، وما تذهب وترفع الحدث. هذا هو الأصل، واضح؟ والشك لا يزول، والشك واليقين لا يزول من الشك. نعم، هذا قاعد من قواعد الإسلام، اليقين لا يزول بالشك، هذا قاعد من قواعد الإسلام. نعم. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. ذكر رجل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثناء الصلاة يشك في نفسه، يجد الشيء في الصلاة. هذا قول العلماء، يعني مثلا وجد غرغرة في بطنه، جاء الريح، يعني شك لما هذه الغرغرة أخرج الريح ولا ما أخرج، أخرج ولا ما أخرج، أخرج ولا ما أخرج، هو في الصلاة الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني يستمر في صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوت واضح، يجد ريحا يعني يشم ريحا، يتأكد أنه قد فعلا خرج المريح، فحينئذ ينصرف من صلاته ويذهب ويتوضأ. أما مجرد الشك لا، بل جاء حديث أن الشيطان ينفخه في مقعدته. أحيانا واحد قد يصيب شيء من العرق بين فخذيه، هو ما انتقض، ما يستسلم الشيطان. إذا استسلم الشيطان تسلط على الشيطان. وقد ذكرت لكم مرارا واذكروا العبرة، أن أحد الشباب كان يتوضى لمدة نص ساعة، يدخل المسجد لابسه كل ثياب كله ماء، بعد ذلك نصحته بعد فترة انقطع، فوجدته يوم أيام ولا ما شاء الله مرتب، صاك الزرار فوق بعد، الحمد لله إن شاء الله ذهب عنك الوسواس. قال أبشرك، تركت الصلاة وركعت. هذا الذي يريد من الشيطان، شق عليه في الوضوء، عيد في الوضوء، عيد الوضوء، حتى إيش ترك الصلاة، ما عاد لا يفرق الله، توضيت ولا ما توضيت، ما يصلي. الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فاتخذوا عدو، لا يفسد لك لا حياتك الزوجية ولا صلاتك ولا طهارتك ولا فلوسك ولا تجارتك ولا وظيفتك، لا تلتفت إليه، الشيطان عدو. فصار هذا الحديث وإن كان في شأن الصلاة إلا أنه أصبح استنبط منه هذه القاعدة. أي حديث؟ قال: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، صار قاعدة. ما هي القاعدة؟ اليقين لا يزول الشيء. نعم. قال رحمه الله: باب الآنية، وجميع الأواني مباحة إلا آنية القاعدة. ما هي القاعدة؟ الأصل في الأشياء طهارة والإباحة. ومناسبة ذكر الآنية كتاب طهارة، كتاب في باب الوضوء، لأن الماء يحمل بآنية، فناسب أن يتكلم العلماء والفقهاء عن الآنية عند ذكر الماء الذي يتوضأ به. والآنية جمع الإناء، والإناء هو ما إيش؟ ما يحمل به الماء، ما يحمل به الماء وهو الوعاء ونحوه، كلها مباحة وتصح به الصلاة الطهارة. إلا قال رحمه الله: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. نعم. إلا آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما، لا في الشرب ولا في الأكل ولا في الوضوء. والحديث وين جاء النهي عن الأكل والشرب في عند الفضة، لكن قاسع، لأن أصل المقصود ترك هذا الترف، وحتى لا يفقد النقدان الذهب والفضة، لأن الناس أبيح لهم أن يستعملوا آنية الذهب والفضة. فالوضوء بمعنى الأكل والشرب، فلا يجوز اتخاذ آنية من الذهب ولا من الفضة ولا لا للوضوء ولا للأكل ولا للشرب. نعم. إلا الشيء اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر عنده قدح فضببه يعني لحمه بسلسلة من فضة، فقال هذا دليل الإباحة، هذا دليل الإباحة. والشيخ باز رحمة الله عليه يفتي بتحريم لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال، المطلية بالذهب للرجال. والفتوى تفيدنا أيضا ماذا؟ أن الآنية إذا كانت مطوية بالذهب أيضا لا يجوز، لأن كما حرم الشيخ الساعة المطلية بالذهب على الرجال، فالآنية لو كانت ذهب أو مطلية من الذهب، مطلية بالذهب مش لون ذهبي، لا ذهب يسمونه ماء الذهب، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها. نعم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فإنها لهم في الدنيا الكفار، فالكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الكافر معاً لا يبالي، يفعل ما يشتهي، إذا لم تستحي فافعل ما تشتهي، يباح عنده كل شيء، لا يحسب للآخرة الإسلام، فذلك يعاقب يوم القيامة أنه يحرم الذهب والفضة، بل له السلاسل والأغلال في النار. وأما قوله لكم في الآخر يعني المسلمين، للمسلمين، فإن الله عز وجل جعل غرف الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، نسأل الله الفضل العظيم. طيب لو توضأ الإنسان من إناء ذهب أو فضة هل يصح وضوءه أم لا؟ هذا موضوع خلاف. الآن عرفنا إيش؟ لا يجوز استعماله، لكن لو وجد، واللي يتصور أكثر من هذه القضية المسألة، لو أن شخصا ما توضأ بعد ما انتهى من الوضوء قال هذا الإناء ترى ذهب أو هذا فضة، لا ما دريت، هل يلزم العيد الوضوء أم لا؟ لعل الراجح أنه لا يلزم، قد توضأ ورفع الحدث باستعمال الماء. وأما كون الآنية فهذا أمر محرم خارج عن معنى الوضوء، والله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء. من محاسن الإسلام أنه ما ترك شيئا يحتاج إليه الناس وقرب من الله عز وجل إلا ودلهم عليه، ولا ترك شيئا يباعد الناس من الله عز وجل ويفسد حياتهم ومعايشهم ودينهم إلا وحذرهم منه. فجاءت أحكام وآداب للاستنجاء، يسمى باب الاستنجاء، وباب أيضا الاستطابة، وباب قضاء الحاجة، وباب الخلاء. كل هذه آداب ذكرت في الكتاب والسنة في بيان ماذا يفعل من ذهب إلى الغائط. الغائط أصلا اسم لمكان منخفض، أو جاء أحد منكم الغائط يعني جاء من هذا المكان الخوف، كان يقصد لهم ليلا لقضاء الحاجة فيه، ما كان عنه مراحيث في بيوته. الغائط بعد ذلك كنية عن الفضلة نفسها، المخرج تخرج من الإنسان سموها غائط، والغائط ليس هو اسم الفضلة، الغائط ما هو مكان منخفض. لذلك يقول الله: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الذهاب والجلوس فيه، كيف يستنجي وماذا يفعل وكم جمرة يستنجي، والنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مسك الذكر باليمين أثناء البول، كل هذا ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الآداب التي تعتبر هي سيرة، وأنا أقول حقيرة ليس بيد الله شيء حقير، لكن آداب هي سيرة قد ذكرت فيها الأحكام وجاءت بعضها القرآن وجاء في السنة، فكيف ما هو أعظم من ذلك؟ أعظم ذلك ماذا؟ عقائد، توحيد، أركان الإسلام، العبادات، أحكام الحرب والسلم والجهاد والمعاهدات والدول، أحكام الأسرة، الزواج، الطلاق، الحضانة، الخلق، الرضاع أحكام هذه كبيرة، أحكام البيع والشراء والاستئجار، أحكام المزارعة، أحكام المشارة الشركات، ما غفل الإسلام شيئا. لذلك جاء نفر من اليهود أو من المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال علمكم، فقال علمكم صاحبكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أحكام قضاء الحاجة، كيف واحد يجلس وماذا يفعل، يستقبل القبلة ولا يستقبلها، يستدبرها ولا يستدبرها، استنجي باليمين لا استنجي بالشمال، النهي عن استنجاء باليمين، لا استنجي بأقل من الأحجار، لا استنجي بعظم ولا رجيع، يستر عورته، يرعد، دعاء دخول الخلاء، دعاء الخروج بعد دخول الخلاء ماذا يقول، كل هذا علمكم حتى هذا. قال أجل، من القائل؟ سلمان فارس رضي الله عنه، قال أجل علمنا إذا ذهب إحنا القاطع لا يستقبل قبلة ولا يستنجي باليمين ولا يستنجي بأقل من الأحجار ولا يستنجي برجيع ولا عفو. الباب أولى لكم علمنا إيش ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، علمنا عقيدة، علمنا العبادات وأحكامها، علمنا الحلال والحرام. ما يمكن الله جل وعلا ترك العباد لأهوائه، الجهاد وما أدراك ما الجهاد، ذروة سنام الإسلام، له شروط، له أحكام، له أوقات، له غايات، ليس كل واحد هكذا عصب ولا تحمس راح وجاهد، لا، يعني معقول هذا الباب العظيم متروك هكذا سدى كل واحد جاهد على هواه؟ لا يمكن. واضح؟ لا شك ولا ريب أن هذا من محاسن الإسلام، أنه ما ترك شيئا يحتاجه العباد في دينهم ولا دنياهم إلا وبينهم أحسن بيان. نعم. قال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. طيب لما قال الاستنجاء مر معنا بأن السين والتاء الطلب، الاستنجاء طلب إزالة النجو، والنجو هو الفضل الخارج من الإنسان، لذلك سمي هذا باب الاستنجاء، باب الاستنجاء. سمي باب الخلاء لأن عادة الإنسان الذي يقضي حاجته يخلو، يبتعد عن الناس، أما بمكان مغلق كالمراحيض أو أنه يبعد في الخلاء، خلاء سمي خلاء. الاستطابة لأنه يتطهر فيطلب الطيب حتى يبعد عن نفسه، عن بدنه، عن ثيابه النجاسة، من هنا سميت هذه الأسماء لهذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول بسم الله، هذا عندما يذهب إلى الخلاء يقول بسم الله، لأن عادة الذي يريد أن يقضي حاجته يكشف عورته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يغير ثيابه ما يريد أقضي حاجة فنزع ثوبه أيضا يقول بسم الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن علل الرسول صلى الله عليه وسلم نقول بسم الله لماذا؟ حتى نتستر عن الجن، فإن الجن يرانا ولا نرى، وقد يكون في البيوت، قد يكون في الخلاء، فتقول بسم الله. واضح؟ وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم معناها أنت اللي عند العمود، سمعت اللهم كل يوم تقول اللهم اللهم طايح لا اللهم اللهم اللهم، سمعت اللهم يا الله شلون صارت هذه اللهم يا الله لا إله إلا الله، كيف هذه اللهم ولا يا الله؟ إيه صح، اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء، يا الله حذفت الياء لتكون البداءة بلفظ الجلالة الله، واستبدل عن الياء المحذوفة إشارة أن فيه حرف محذوف اسمه ياء النداء الميم، وصارت اللهم، ولا أصله إيش؟ يا الله، ومعروف أن ياء نداء، والإنسان ينادي ربه يعني يدعو ويسأله فيقول اللهم. إذن اللهم معناها يا الله. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألجأ إليك وأعتصم بك. فهو جل وعلا المستعاذ به والمكلف المستعيذ، والله مستعاذ به والمستعاذ منه كل ذي شر، حتى أن المسلم يستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر كل ذي شر ومن شر الشياطين ومن شر الفتن، من شر ما خلق، شر غاسل إذا وقب، الليل إذا أقبل، شر النفاثات في العقد الساحرات، شر حاسد إذا حسد، شر الوسواس الخناس، أشياء كثيرة يحتاج إلى المسلم إلى أن يستعيذ بالله منها لكي يعصمه منها. ولن استعاذني لأعيذن، فكم يحتاج المسلم استعاذة؟ كثير، لأن الشرور كثيرة، الفتن، النفس، الهوى، الشيطان، شياطين الإنس، شياطين الجن، ها كثيرة الشرور، فيحتاج المسلم أن يلجأ الله عز وجل، ولا غنى له عن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. من ذلك أنه إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، الحديث حديث أنس، إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. ما معنى إذا دخل الخلاء؟ يعني إذا أراد أن يدخل، لا إذا دخل قال، وإنما إذا أراد أن يدخل يقول. نظير هذا قول الله عز وجل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معنى إذا قرأت القرآن يعني قرأت وخلاص انتهيت سكرت المصحف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها لا، وإذا قرأت القرآن يعني وإذا أردت أن تقرأ. أما إذا قرأت وانتهيت ماذا تقول؟ تقول سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما تقول صدق الله العظيم، لأن هذا لم يرد. طيب، ولو لم تقول شيء لا بأس، لكن ورد أن تقول سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك الله وأتوب إليك. المهم معنى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، معنى أعوذ يعني أعتصم وألجأ إليك يا رب، وبك يعني بالله فهو المستعاذ به من الخبث والخبائث. ضبط الخبث والخبث، الفرق بينهما الخبث بإسكان الباء، الخبث بضم الباء، والمعنى يختلف. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهو إناث الشياطين، والشياطين منهم ذكور ومنهم إناث، منهم ذكور وإناث. فما ضبط على إيش؟ على ماذا؟ الخبث والخبائث يعني ذكران الشياطين وإناثها. طيب، الخبث والخبائث، الخبث والخبائث يعني الشر، والخبائث يعني الناتج عن الشر أو أهل الشر، أهل الخبائث. وعلى هذا أنت تستعيذ بالله أيهما أوسع، من الخبث والخبائث ولا من الخبث والخبائث؟ من الخبث والخبائث، هذا أوسع، أوسع أن تستعيذ بالله من الخبث والخبائث. عادة الشياطين تلجأ إلى الأماكن النجسة والأماكن الخالية، فناسب أن تستعيذ بالله عند قضاء الحاجة، عند دخول الخلاء، عندما تذهب إلى مكان الخالي الغائط أن تقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال رحمه الله، وإذا خرج منك قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله. طيب، إذا خرج قدم رجله اليمنى، طيب وإذا دخل قدم رجله اليسرى، هذا لا دليل عليه، لكن قال هذا عموم الآداب التي ما زال يتأدب بها المسلمون، أنهم للأشياء الحميدة يقدمون اليمين، وما كان خلاف ذلك يقدم إيش؟ الشمال. ف فخارج الخلاء أطيب من داخل فيخرج رجله اليمنى. قال استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في ترجله في وطهوره وفي شأن كله في تنعله في ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يعجبه عليه الصلاة والسلام. كون يعجبه هذا دليل على أنه ليس بواجب، لأن الوجوب يحتاج لماذا؟ إلى أمر. حتى كما سيأتي إن شاء الله في سنن الوضوء أن التيمم من السنن. لو أن شخصا ما متعمد، خلينا من الناس، غسل يده اليسرى أو يده الشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح. لماذا؟ لأن التيمم مستحب. ماذا الاستحباب؟ كان يعجبه، وكونه كان يعجبه يعني هذا الشيء مستحب. لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر يحتاج إلى أمر، الواجب يحتاج إلى أمر أكبر من فقط مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو كان يعجبه أو كان يستحسنه. يحتاج إلى ماذا؟ الواجب يحتاج إلى أمر يأمر به. أما كونه كان يفعله ولم يأمر به فهذا دليل أنه مستحب فقط وليس بواجب. ولا أعلم أبدا أحد قال بأن التيمم في الطهارة واجب أبدا، فضلا أن يكون ركن وإنما هو مستحب. لكن مثل هذا المستحب ماذا يكلفك أن تفعل؟ لا تقول مستحب أغسل الشمال واليمين واليمين والشمال، صحيح مستحب، لكن هل في هذا كلفة عليك؟ ها يكلفك شيء؟ لا يكلفك شيء. فأنت استحضر أنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد الأجر، لا تتوضأ إلا اليمين قبل الشمال، لا يكلفك شيء. لكن لو أن الإنسان نسي مثلا نقول وضوءه صحيح. نتفقه نقول ليس بواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه لكن لم يأمر به. لكن حيث التطبيق العملي ما الفرق لو بدأ اليمين قبل الشمال ولا الشمال قبل؟ في فرق، في فرق، أن هذا مستحب فنفعله لا يكلفنا شيئا. وكم يفوت الإنسان من الخير بسبب استهانته في تطبيق هذه السنة. أنت في كل شيء، في طعامك، في شرابك، في نومك، في جلوسك، في كلامك، سنن كثيرة. كلما تفقهت في دين الله كلما ازداد أجرك إذا امتثلت السنن. كل منا يوميا يلبس النعال، ينتعل ويلبس السراويل، يلبس القميص كل يوم. ماذا يضرك لو أنك بدأت باليمين قبل الشمال؟ ها؟ من الأشياء اللطيفة أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، مشهور صاحب سنة متمسك بها جدا، وأحيى سنة رحمة الله عليه وسطرها ونصح بها الناس. أن لما كان في أيام الأخيرة حدثنا أحد الأخوة أبو ليلى الأثري يقول في أيام الأخيرة في حياته كان على السرير تعبان جدا، فابنه عبد اللطيف ينزله من السرير إلى دورة المياه، فلما نزل قدميه وضع النعال يلبس أباه، وإلا بالشيخ يقول يا عبد اللطيف اليمين اليمين، هو تعبان جدا بلبس الشمال قبل اليمين، يقول لا يا عبد اللطيف اليمين اليمين، يبي إيش؟ لبس اليمين قبل الشمال. شو إحنا متعافين نروح نلبس الشمال قبل اليمين؟ إيش خاصك؟ ما يعجزك شيء ولا أكل، البس اليمين قبل الشمال. فالمقصود نحن ندرس الآن حتى نعرف الواجب المستحب، لا أن نجعل قاعدة في حياتنا كل شيء مستحب طاف. كان بعض الناس حرام مكروه، حرام مكروه، مكروه طيب، يعني كأن المكروه افعل ولا حرج. لا، المكروه أصلا حكم شرعي أنزل الله، أساس تفعل ولا حرج، تفعل ولا حرج، لا تتجنبه ما كان تركه أولى من فعله. عند الحاجة ممكن واحد يرتكب المكروه، وعند يعني عدم القدرة على التزام ما تلتزم يعني تمتثل كل المستحبات، أتي منها ما استطعت. لكن في أشياء ما تكلفك، تلبس السراويل، إيش تلبس؟ يمين قبل الشمال ولا حيث ما اتفق؟ لا، ألبس اليمين. النعال ألبس اليمين، الوضوء أغسل اليمين، لا لا يكلفك شيء وتحصل عليها أجر عظيم. ما أدري كان الحسنة يمكن هذه الحسنة تدخلك الجنة، ما تدري، يمكن حسنة واحدة ترفعك ترجع حسناتك على سيئاتك يوم القيامة. فأنت ما دمت حيا في الدنيا التقط من الحسنات، حافظ على حسناتك وقلل من سيئاتك وتخلص منها ما استطاع ذاك سبيل. نعم. وقال غفرانك، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته، بدليل أنها رويت عنه، رويت عنه. وإذاك من المشروع أنك ترفع صوتك لتذكير الناس، كما لو قمت من المجلس قل دعاء القيام المجلس. كثير من الناس لما يسمعك تقول دعاء قيام المجلس لأنه سمعك تذكر وقال، تبهتم؟ يعني رفع الصوت والأذكار، بس هذه السنن كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف رويت عنه لولا أنه رفع بها صوته. فأنت تجمع بين أمرين اثنين، الأمر الأول أنك قلت الذكر المشروع، الأمر الثاني أنك علمت غيرك، علمت غيرك بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك، غفرانك مصدر يعني أسألك المغفرة. والمغفرة الأصل فيها الستر، حتى يسمى المغفر مغفر. وما المناسبة أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانك؟ قيل لأنه لما دخل الخلاء ترك ذكر الله الفترة هذه، فلما خرج استغفر الله عز وجل على تركه للذكر. يقول شيخ الثمين وهذا بعيد، لأنه أصلا ترك ذكر الله بأمر الله، أن هذا الوقت ما هو مناسب أن يذكر الله أثناء الخلاء. قال ولو كان الذي يترك الشيء بأمر الله لم يحتاج إلى الاستغفار لشرع للحائض بعد أن تطهر صلى لها أسبوع من صلي أن تستغفر، لأن صلى أسبوع، لو صلت بطلة صلاة ولا يجوز أن تصلي، هل تستغفر؟ ما تستغفر، لأن أصلا تركت الصلاة بأمر الله. فنلتمس غير هذا التعليل. ما هو التعليل؟ أن استغفر لأنه ترك الذكر أثناء قضاء الحاجة أو في الخلاء، عطنا غير هذا. قال هذا يسأل الله المغفرة أن يطهره من الذنوب المعنوية، كما أذهب عنه الأذى الحسي من بول وغائط، ناسبا يسأل الله عز وجل أن يذهب عنه الأذى المعنوي هو السيئات والذنوب، فناسب أن يستغفر الله من هذا كما أذهب عنه الحسي أن يذهب عنه المعنوي. وهذا أحسن شيء، أن الله عز وجل يعافيك من هذا وهذا، أي الأذى الحسي والمعنوي. فنسأل الله أن يذهب عنا الأذى الحسي والمعنوي، يغفر لنا أجمعين. قال غفرانك، وقال الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. حديث غفرانك صحيح، وأما أن يقول الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني فهذا لا يصح، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعف غير واحد على البيت. فيكتفي المستمع يقول إيش بعد خروجه من الخلاء؟ غفرانك. نعم. قال رحمه الله وينصب اليمنى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره. هذا أيضا لا يصح، وعلل الفقهاء على فرض صحته أن هذا أيسر لخروج الفضلة، يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكن هذا لا يصح. طيب ويستر، قال رحمه الله ويستتر بحائط وغيره ويبعد إن كان في الفضاء، ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. ف فسر قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون أن يحفظ عورته من أن يراها من لا يحق له أن يراها. وأما المعنى الثاني ظاهر يعني يحفظ عورته من الحرام كما في تمام الآية قال إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلا يرتكب في فرجه فاحشة وإنما ما أباح الله له الزوجة والمتيمين فيحفظ عورته من ماذا ومن ماذا من الفواحش ومن أن يراها من لا يحق له أن يراها. وهذا ما يجهله كثير من الناس. بعض الناس يتساهل بهذا الأمر فيتبول أمام الناس أو يتعرى أمام الناس أو يلبس ملابس شفافة أو ضيقة تصف عورته. ومن أسوأ ما يفعله بعض الناس يتحجج يعني يكشف عورته ويتساءل ذلك ويقول رجل ما يضرني شيء. كيف رجل ما يضرني شيء؟ يعني هل من الرجل إنسان يكشف عورته؟ هل هذا من رجولة؟ ليس من رجولة في شيء. فلا يلزم المرأة أن تتكشف أن تكشف عورته أمام النساء ولا الرجل أمام الرجال. بل قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون من الفواحش ويحفظونها من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها. وفي الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان بعض الناس في بعض أو بعضنا في بعض مكان مزدحم مثل موسم الحج ونحو ذلك قد يتعذر الإنسان ويشك عليه. قال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله حقا يستحي منه. فاستدل بهذا الحديث على أن الإنسان ولو كان خاليا لا يبقى عريانا لأن الله حقا يستحي منه. هذا واحد. ثاني قال أنه ممكن أن يخرج مسرعا لحاجة لضرورة كما لو حصل انفجار ولا حريق يروح يلبس ولا صح يخرج مسرعا. فإن كان مكشوف العورة حين إذا خرج سيخرج مكشوف العورة ما في حاجة استر عورتك والله حقا مستحيل. الأمر الثالث وهو وارد الله يتوفانا على الإسلام والتوحيد أنه ممكن أن يموت يدرك الموت وهو عاري خليك لابس يمكن هذه آخر نومة لا تكشف عورتك ولا حاجة. قال ويبعد إذا كان في الفضاء. يبعد إذا كان في الفضاء لفوائد فائدة التي ذكرناها حتى لا ترى له عورة يروح بعيد. الأمر الثاني حتى لا يسمع له صوت فإن هذا الصوت مما يستحي منه. الأمر الثالث حتى لا تشم له رائحة حتى لا تشم له رائحة فيبرد. إما يستتر بحائط ونحوه أو غيره وإما أن يبرد حتى لا تكشف له عورة وحتى لا تشم يسمع له صوت ولا تشم له رائحة. نعم. قال رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. كل ذلك حتى لا يعتدي على الناس بشيء. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال يا رسول الله ومن لاعنان؟ قال التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. وذكر العلم أيضا لا يتخلى تحت شجرة مثمرة حتى الناس يأتوا إليه قطف الثمر منها. وهكذا كل ما يؤذي الناس يستدل به الحديث أن كل ما يؤذي الناس لا يجوز أن يأتيه الإنسان سواء قضى حاجة أو غير ذلك. لكن ليس بالحديث دليل على جواز اللعن لكن جرت العادة أن كثير الناس ما يضبط نفسه أتى فأتى مكان استطل فيه ريح ولا واحد قد قضى حاجة في هذا المكان وطأ ذلك أو جلس عليه أو صاب ثوبه ربما بادر ولعن من فعل هذا الفعل في هذا المكان. فالمقصود أن لا تعرض نفسك للعن، لا أنه يبيح ليش اللعن، فلا يجوز أن تقضي الحاجة في طرق الناس ولا في ظلهم ولا في مكان اعتاد الجلوس فيه حتى لا يؤذي الناس، فإذا الناس محرم لا ضرر ولا ضرار. نكتب هذا القدر الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.